بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 63 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 11 في القصيدة 138. قال المتربي: لا يعتقي بلد مسراه عن بلد كالموت ليس له ري ولا شبع، حتى أقام على أرباض خرشنة تشقى بها الروم والصلبان والبيع، للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا، مخلا له المرجو منصوبا بصارخة له المنابر مشهودا بها الجمع، يطمع الطير فيهم طول أكلهم حتى تكاد على أحيائهم تقع، ولو رآه حواريهم لبنوا على محبته الشرع الذي شرعوا، ذم الدم استق عينيه وقد طلعت سود الغمام فظنوا أنها قزع، فيها الكمات التي مفطومها رجل على الجياد التي حوليها جذع، يذري اللقان غبارا في مناخرها وفي حناجرها من آلس جرع، كأنما تتلقاهم لتسلكهم فالطعن يفتح في الأجواف ما يسع، تهدي نواظرها والحرب مظلمة من الأسنة نار والقنا شمع، دون السهام ودون القر طافحة على نفوسهم المقورة المزع، إذا دعا العلج علجا حال بينهما أظمى تفارق منه أختها الضلع، أجل من ولد الفقاس منكتف إذ فاتهن وأمضى منه منصرع. تمام. إذا قال في البيت 11: لا يعتقي بلد مسراه عن بلد كالموت ليس له ري ولا شبع، يتحدث عن جيش سيف الدولة. ومع أن هذه الواقعة يعني كان فيها كما قلنا في مقدمة القصيدة في الحلقة السابقة كان فيها كثير يعني من الكر والفر ومن الهزيمة والنصر، يعني سيف الدولة لم يظفر تماما بالروم ولم ينهزم تماما، إلا أنه حين وصف ما قام به سيف الدولة وصف أنه قام بمعركة عظيمة. المشهديات، مشهديات المعركة في الأبيات التي سنقرأها اليوم أو مشهديات الحرب وهيئة الخيل يعني صور سينمائية كعادة المتنبي في وصف المشهد أو الموقف. إذا قال لا يعتقي أي لا يعوق، اعتاق وعاق بمعنى واحد قريبا يعني أو تقريبا، فعاقه يعني منعه من أن يفعل الشيء وأن يقوم به. لا يعتقي بلد مسراه عن بلد، يعني لا يعوق بلد مسرى سيره، اللي هو في الليل سرى سبحان الذي أسرى بعبده، بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أي جعله يسير في الليل أو يعني أسرى به ليلا. فإذا لا يعتقي بلد مسراه عن بلد بمعنى لا يقوم بلد أو لا يعوق بلد سير سيف الدولة إلى بلد آخر، فهو يدخل بلدا فهذا البلد قد يعني يقاتل فيه زمنا أو ردحا من الزمن، لكنه لا يعوقه عن أن يتم سيره إلى بلد آخر، فكما قاتل البلد الأول أو أهل البلد الأول يقاتل أهل البلد الثاني، فما في بلد تخفف سيره أو تبطئ سرعته أو تعوقه أو تثنيه أو تثنيه عن أن يستمر في القتال وفي المعارك. لا يعتقي بلد مسراه عن بلد، وأراد أن يشبهه فقال كالموت ليس له ري ولا شبع. الموت لا يرتوي من الذين يقضي عليهم فيموتوا ولا يشبع منهم. الري والشبع مصدران لروى الأولى والثاني لشبع، فالري والشبع مصدران. فإذا قال لك سيف الدولة في دخوله إلى معركة أو إلى بلد يقتل أهلها، ولكن قتله إياهم وانتصاره عليهم لا يثبته في هذا المكان، كان يقول إنني انتصرت على هؤلاء القوم فلا فائدة أو فلا مندوء فلا سبب في أن أتم سيره، لكنه يتم سيره فيقتل أهل هذا البلد ثم يتحرك إلى بلد ثاني فيقتل أهله ثم يتحرك إلى بلد ثالث فيقتل أهله وينتصر عليهم جميعا مثل الموت، لا يرتوي ولا يشبع، يقتل كل أعدائه في طريقه. إذن لا يعتقي بلد مزرعه عن بلد كالموت ليس له ري ولا شبع. ثم قال في البيت الثاني عشر: حتى أقام على أرباض خرشنة تشقى بها الروم والصلبان والبيع. ظل يمضي من بلد إلى بلد، يدخل بلدا فيقاتل أهلها زمنا فيمتصر عليه، ثم يدخل ثم يمضي إلى بلد آخر، ظل يتنقل بين البلدان حتى وصل إلى قلب أرض العدو اللي هي أرباض خرشنة. والأرباض جمع ربض، وربض المنطقة يعني أو المكان، والخرشنة يعني علم من أعلام بلاد الروم، وطبعا توقع سابقا في إحدى الحلقات يعني قرأنا عنه في معجم البلدان. يعني حتى أقام ظل يفتح البلدان والمدن حتى جاء إلى العاصمة كأنه، حتى أقام على أرباض خرشنة تشقى بها الروم، يعني لكي تشقى كأنه في شيء محذوف، أي أنه ظل ينتقل من بلد إلى بلد حتى وصل إلى عاصمة الروم من أجل أن يقاتلهم فتشقى بها الروم. تشقى أن تصبح شقية، إما بالقتل وإما بالسبي وإما بالأسر وإما بالهزيمة، فيوقع بهم كل ذلك. تشقى بها الروم والصلبان، والصلبان جمع صليب، مثل رغيف روفان وصليب صلبان، بمعنى أنه كسر صليب الأعداء. والبيع، والبيع أماكن صلوات النصارى ومفردها بيعة، ولكن في القرآن الكريم يشقى رب العالمين: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذه أماكن عبادات أو أماكن عبادة اللي هي الصوامع والبيع والصلوات والمساجد. إذا تشقى بها الروم، إذا فعل ذلك من أجل أن تشقى بسيره أو بمسراه أو بقتاله الروم والصلبان البشر والدين والمكان، كأنه قال الروم الناس الذين قتلهم الأجساد البشرية، والصلبان العقيدة النصرانية، والبيع المكان، مكان عبادتهم أو مكان إقامتهم. ثم قال في البيت الثالث عشر: للسبي ما نكحوا، والقتل ما ولدوا، والنهب ما جمعوا، والنار ما زرعوا. وهذا طبعا احنا مرينا عليه، وسأفرد له بابا في الدراسة الموسعة عن ديوان المتنبي، سأفرد له بابا اللي هو التقسيم أو حسن التقسيم. يقسم المتنبي البيت غالبا إلى أجزاء متساوية، وهذا بحر البسيط، عندك قسمه إلى نصفين، ثم قسم النصفين إلى نصفيهما، صار لك ربع ربع في كفة، وربع ربع في كفة أخرى متعادلين. شو قال؟ للسبي ما نكحوا مستفعل فاعل، والقتل ما ولدوا مستفعل فاعل، والنهب ما جمعوا مستفعل فاعل، والنار ما زرعوا مستفعل فاعل، كله للسبي ما نكحوا. طيب ما نكحوا، ما تزاوجوا، ما أنجبوا، فإن الروم أنجبت أبناءها وبناتها وأطفالها من أجل أن تسبى على يد سيف الدولة. وهذه اللام سموها لام العاقبة، لام المصير، يعني لام النتيجة. للسبي ما نكحوا، فإنهم ينكحون ويصير وتصبح النتيجة ويؤول المصير إلى سبي، يعني ما نتج عن نكاح الروم للسبي. والسبي طبعا الأسف، ويكون السبي للنساء. للسبي ما نكحوا، والقتل ما ولدوا، والذين وهبوا الحياة بالولادة سيصيرون إلى القتل. عندما يكبرون ويصبحون جنودا في جيش الدمشق سوف يتعرضون للقتل، سيكون مصيرهم. إذن هذه من اللام العاقبة. فالتقطه كقوله تعالى، يعني اللام العاقبة، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني أخذوه لتكون النتيجة فيما بعد عدوا وحزنا. طبعا لام حرف جر، والسبي اسم مجرور، فلما عطف على المجرور جره مثله، فقال والقتل ما ولده. ثم قال في الشطر الثاني: والنهب ما جمع، كل ما جمعتم من عرض الدنيا من أموال ومن بيوت ومن يعني ذهب، سينهب، سيأخذ منكم بالغنيمة حين ينتصر سيف الدولة عليكم. والنار، أي وللنار، كل اسم أسماء معطوفة مجرورة. والنار ما زرع، وكل ما زرعتم من زراعة لكي تعيشوا من ورائها سوف تأكلها النيران، سيحرق سيف الدولة زرعكم أو مزروعاتكم. طبعا هذا البيت فيه نظر إلى قول أبي العتاهية البيت الشهير في مطلع قصيدته، قال: لدوا، يعني ائتوا من الولادة لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى تبابي. وطبعا في رواية فكلكم يصير إلى ذهابي. إذا ليس بما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا. ثم قال في البيت الرابع عشر مخلا له المرج منصوبا بصارخة له المنابر مشهودا بها الجمع. يعطي مشهدية لموقف سيف الدولة بعد انتصاره أو بعد ليس شرطا في آخر المعركة في منتصف المعارك الصغيرة المتتابعة. انتصر على مجموعة مدن ثم وصل إلى مكان واسع وهو المرج. المرج المكان الواسع الفسيح غالبا يكون سهلا ويكون مليئا بالزرع هذا اسمه المرج. وأخذ من قولهم تمرج الخيل يعني تروح وتجي لأنه فسيح فالخيل بتلعب فيه تذهب وتجي. قال مخلا له المرج فكل الأماكن الواسعة الفسيحة تركت أخليت هرب أهلها فصار المرج بكل ما فيه من زرع وخيول له منصوبا بصارخة له المنابر. التقدير منصوبة المنابر له بصارخة. الصارخة موضع قلناه في الحلقة السابقة وربما قرأناه من معجم البلدان منصوبا بصارخة له المنابر أي نصبت لسيف الدولة المنابر في مدينة صارخة أي عقدت له الرايات أو وضع له منبر فخطب الناس وخطب خطبة النصر. طبعا يقال العكبري قال المرج أيضا اسم موضع ببلاد الروم وقد يكون وجه عام المرج المكان الفسيح. وطبعا أنا ذهبت إلى معجم البلدان لم أجد المرج الذي عناه المتنبي في هذه القصيدة ما فيش يعني شيء دلالة واضحة لأنه غالبا ما يرتبط المرج بمضاف إليه معه حتى يدل عليه لأن المرج اسم عام قلنا المكان الواسع الفسيح. لكن إيش في مرج الصفرين ورد في الشعر ومرج دابق ومرج عامر ومرج عامر عندنا في فلسطين هنا في بلادنا في بلاد الشام. فالمرج يضاف إليه غالبا اسم الشخص الذي اشتهر به أو يعني لازم يكون في إضافة مثل الكفر ومثل الدير. أنت عندنا في بلادنا هنا كفر خل وكفر راكب وكفر الماء كفر الماء كفر الراكب لازم يكون وراء مضاف إليه. ومثل الدير دير الزور مثلا دير العقول فلازم يكون في وراها مضاف. نفس الشيء المرج حتى يعرف المكان. فالعكبري قال هو مكان يعني موضع مشهور أو معروف على أيام المتنبي وقد يكون كذلك لكن في معجم البلدان لم يصح والشراح لم يحدد تماما. لكن على أي حال هو أكيد موضع فسيح سهل واسع في بلاد الروم استولى عليه سيف الدولة. إذا مخلا له المرج منصوبا بصارخة له المنابر مشهودا بها أي بصارخة لأنه هي دار طبعا الظرفية المكانية مشهودا بها الجمع وجميع جمعة يعني يجتمع الناس في بلاد الروم التي استولى عليها سيف الدولة فيسمعون خطبته أيام الجمع بمعنى أنها صارت يعني له كاملة وتحول الناس إلى أن يشهدوه لا أن يروا الأعداء في صارخة مع أنه هي بلد من بلاد الروم. مخلا له المرج منصوبا بصارخة له المنابر مشهودا بها الجمع. ثم قال في البيت الخامس عشر يطمع الطير فيهم طول أكلهم حتى تكاد على أحيائهم تقع. يطمع الطير يعني يطمع الطير الطير يطمع. بماذا يطمع؟ بأجساد أو جثث القتلى. هو يريد أن يقول إن سيف الدولة لكثرة ما قتل من الأعداء تحولت جثث الأعداء إلى طعام للطيور لكن هذه الطيور تعودت أن ترى جثث القتلى أو الأعداء يعني مقتولة أو مسجاة على الأرض فتأتي فتأكلها. لكن لطول ما وجدت نقول أنه قتل كثيرا وعلى أزمنة متتابعة متعددة لطول ما قتل من هؤلاء الأعداء تعودت الطير أكل جثث البشر فصارت حتى كادت اقتربت أن تقع على الأحياء منهم لظنها أنها جثث قتلى. يعني الأحياء الماشيين بالشارع تجي الطير تقع على رؤوسها تريد أن تنقب من رؤوسها أو على أكتافها تريد أن تأكل من أكتافها وهم أحياء. لما؟ لأن سيف الدولة عودهم زمنا طويلا أن تشاهد هذه الطير جثث القتلى فتأكل منها. فقال لك يطمع الطير فيهم طول أكلهم زنا طويل، يعني حتى تكاد على أحيائهم تقع، يعني على الأحياء من هؤلاء لا تقع، ظن منها أنهم قتلهم سيف الدولة فصاروا طعاما لها أو طعاما له للطير يعني. ثم قال في البيت السادس عشر: ولو رآه حواريهم لبنوا على محبته الشرع الذي شرعوا. حواريهم يعني الحواريون، والحواريون أنصار عيسى عليه السلام أو تلاميذته، وفي القرآن ورد ذكرهم في قوله تعالى: قال الحواريون نحن أنصار الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أتوقع في شرط الصف إذا لم تخن الذاكرة. فالحواريون هم أتباع عيسى وتلامذته عليه السلام. فقال: لو أن أتباع عيسى رأوا سيف الدولة لصار سيف الدولة في مكان عيسى، فتبع الناس ليس دين عيسى بل دين سيف الدولة. قال: ولو رآه حواريهم، أي حواري النصارى، لأنه بيقول عن دمشق وهم أهل نصرانية، لبنوا على محبته الشرع الذي شرعوا، لكان الشرع هو الذي بناه لهم سيف الدولة، كما بنى لهم في السابق عيسى عليه السلام شرع الله الذي شرعه فيهم. وطبعا هذه ربما فيها بعض التجاوز عند أهل العلم، ربما لا يجوزون للمتربي أن يقول ذلك، ولكن نحن نقول بالتشبيه أنه كأنه رفع سيف الدولة في صفاته إلى صفات الأنبياء وفي مكانته. ثم قال في البيت السابع عشر: ذمت دمستق عينيه وقد طلعت سود الغمام فظنوا أنها قزع. يعني دمستق رأى كتائب سيف الدولة مقبلة عليه، لكنها إيش؟ مقبلة في الأعالي، فهي سوداء من بعيد، يبدو أن جنود سيف الدولة كانوا يلبسون السواد، وهذا يعني في الأصل العباسي كان شائعا. فظن أن هذه الكتائب المجموعات من الخيول أو من الكتائب ظنها سود الغمام، يعني ليست كتائب سيف الدولة، ظنها الغمام. فلما اقتربت من بعيد، طبعا ظنها الغمام، فلما اقتربت إليه وتأكد أنها جيش سيف الدولة وكتائبه، دب فيه الرعب، فدم عينيه، يعني هجى عينيه، قال: ليش مش عارف تشوفي؟ لما لا تعرفين النظر أو لا تقدرين النظر يا عيني؟ ألم تدركي من البداية أن هذه الغمامات المتحركة إنما هي كتائب سيف الدولة؟ طبعا هو بده يقول له: أنت لست مثل زرقاء اليمامة، زرقاء اليمامة كانت ترى على بعد مسيرة 3 أيام، أنت أعمى، يريد أن يقول له أنت لا ترى الأمور من بعيد، أنت لا يعني لا تتصرف إلا إذا حقت بك الحق ووقعت بك الكارثة. يريد أن يقول إنه ليس فطنا، إنما هو غبي، وإنما هو لا يعمل عقله ولا ينظر. فقال: لو نظرت نظرة زرقاء اليمامة لما واستشرفت ما سيكون في المستقبل لما أقدمت على قتال سيف الدولة. فقد ذم عيني، هجع عيني عندما أدرك الحقيقة، لكن متى أدركها؟ بعد فوات الأوان، بعد أن صار جيش سيف الدولة حالا قريبا من دياره. إذن ذمت دمستق عينيه وقد طلعت سود الغمام، قصده سود الغمام اللي هي كتائب سيف الدولة، فظنوا أنها قزع. القزع جمع قزعة، المفرد لها قزعة، والقزعة المتفرق من السحاب، القطعة من السحاب، فظن أنهم قطع سحاب سوداء جاءت، لكنهم لم يدركوا أنها كتائب سيف الدولة وجيوشه إلا عندما صارت قريبة منه. ثم قال في البيت الثامن عشر: وهي مشهدية الجيش، وهي مشهدية بالفعل سينمائية. لو إحنا بدنا الأبيات الأربعة القادمة أو الخمسة أردنا أن نمسرحها أو أن نمشهدها إذا جاز التعبير، لكانت صورة سينمائية على الأقل تخذلها يعني 10 دقائق ربع ساعة أو فيلم قصير إذا جاز التعبير. شو قال؟ قال: فيها الكمات، فيها يعني في سود الغمام اللي الكتاب، فيها الكمات، الكمات فيها يعني تقديم وتأخير، خبر مقدم مبتدأ مؤخر، شبه الجملة فيها خبر مقدم والكمات مبتدأ مؤخر، والكمات جمع كمي، والكمي يعني الشجاع المقاتل الشجاع الذي يتكمى يعني يتدرع بسلاحه. فيها الكمات التي مفطومها، شوف يريد أن يصور أو يعني يعطي صورة عن جنود سيف الدولة، قال لك مفطوم هؤلاء الكمات رجل، يعني الولد الصغير مفطوم والعمر سنتين، من صار عمره سنتين من هؤلاء الكتائب كتائب سيف الدولة هو صار رجلا، كأنه يشير إلى قول عمرو بن كلثوم التغلبي، إيش قال؟ إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. فالعمر سنتين، الصبي اللي صار عمره سنتين أو فطم عن الرضاع بالنسبة لعمرو بن كلثوم التغلبي في الجاهلية صار سيدا وملكا تخر له الجبابر، وبالنسبة لسيف الدولة وجيشه صار رجلا يجب أن يحارب. وطبعا هي مبالغة، لكن يريد أن يدلل على قوة حتى الصبيان والصغار عند في جيش سيف الدولة يقاتلون قتال الرجال. فيها الكمات التي مفطومها رجل على الجياد، يعني يركب على الجياد على الخيول، التي حوليها جدع، الحولي الذي أتى عليه السنة، جدع الذي أتى عليه السنة أتت عليه سنتان. فيريد أن يقول إن الخيول التي عمرها سنة، يعني ما زالت صغيرة على القتال، تقاتل مثل الخيول التي عمرها سنتان، أي مثل الخيول المجربة المقاتلة المجادة. فيريد أن يقول صغار الجيش، صغار المقاتلين هم كبار، وصغار الخيل هم خيل كبيرة كأنها مجربة، أي أن كل جيش أو كل شعب سيف الدولة وكل يعني خيوله مقاتلون ومقاتلون، يعني أو مقاتلة، الجيش مقاتل والخيل مقاتلة. إذن فيها الكمات التي مفطومها رجل على الجياد التي حوليها جذع. الآن إذا ركبت، إذا في سود غمام، المشهدية تبدأ من البيت القبل بالمناسبة، في سود غمام أي هناك كتائب متفرقة أتت كأنها قطع السحاب، لكن عندما فظنها الدمستق قطعا من السحاب، فلما اقتربت عرف الحقيقة فرآها مجموعة من الجنود المقاتلين من الفرسان. هذه الفرسان كان الطفل الذين الصبي أو الصبية الذين يركبونها كانوا رجالا، والخيول الصغيرة كانت خيولا مجربة. فهذا المشهد جاي هاجمة، شو قال بعدها؟ يذري اللقان، اللقان الموضع لأنه قاعد يتحفر حوافرها في الأرض، يذري اللقان غبارا في مناخرها، يذري يصعد أو ينتشر، فلما تضرب حوافر الخيل في الأرض يتصاعد الغبار. وين هذا؟ غبار اللقان، يعني صاروا قريبين جدا من بلاد الروم أو من يعني عاصمة العدو، فيتصاعد الغبار فيدخل في مناخر الخيل، حاطوا مشهدية، يذر اللقان غبارا في مناخرها وفي حناجرها من آلس جرع، مر على نهر آلس وهو نهر طبعا في بلاد الروم أيضا، فشربت الخيل منه جرعا، جميع جرعة يعني رشفات قليلة، واحتفظت بها كأنها ماء كثير من أجل أن تقاتل حتى نهاية المعركة. يريد أن يدلل على أن الخيل صبورة وعلى أنها لم تنتظر حتى ترتوي بل أسرعت إلى القتال، تمام؟ مشهديات كلها، شربت ثم ركضت، لم ترتوي كثيرا، ما عندها وقت يعني تشرب وترتوي وتجلس وترتاح، لا، شربت جرعة أو جرعتين وانطلقت مباشرة إلى القتال أو إلى أرض إلى اللقان. ولما وصلت اللقان صعد الغبار المعركة بسبب ارتطام حوافرها في الأرض إلى الأعالي، فأذرى الغبار في تلك المناخر. شوف المشهد، يذري اللقان غبارا في مناخرها وفي حناجرها من آلس جرع كأنما تتلقاهم. شوف مشهد الخيل الآن ويهاجم على العدو، كأنما تتلقاهم، مين تتلقاهم؟ الخيل، يعني تتلقى الخيل الروم لتسلكهم لتدخل فيهم، يعني الخيل مسرعة تلقى قت جيش الروم فأرادت أن تدخل فيها لإسراعها، مش تدخل فيهم يعني بينهم جواتهم تخترقهم، يعني تخترق أجسادهم كأنها تنفذ من أجسادهم لسرعتها وقوتها. إذن يذرل كأنما تتلقاهم لتسلكهم. فالطعن يفتح في الأجواف ما يسع لتسلكهم، مش بس لتدخل فيهم، ممكن لتبتلعهم. فالطعن شدة الطعن يفتح أفواه الخيل، فتصبح أفواه الخيل واسعة. صورة طبعا سريالية، يعني مشهد سريالي، يعني صعب تتخيله أو صعب يرد على ذهن إلا شاعر عبقري أو شاعر تجاوز حدود الخيال. قالك الطعن شدة المعركة تجعل أفواه الخيل تنفتح إلى أوسع مدى، فتأكل الخيل، فتدخل الخيل، فتأكل الخيل هؤلاء الجيش أو جند الروم. فالطعن يفتح في الأجواف ما يسع. ثم قال في البيت 21: تهدي نواظرها والحرب مظلمة من الأسنة نار والقنا شمع. برضو مشهدية، قال لك ظلت تقاتل هذه الخيل حتى حل المساء وحتى الليل، فهبط الظلام. فلما هبط الظلام أهدى، يعني صار الهادي لعيون نواظرها، يعني عيون الخيل. فصار الذي يهدي عيون الخيل في المعركة أين تذهب هو النار اللي هو الشرط. تهدي نواظرها، نواظر مفعول به مقدم اللي هي عيون الخيل، نار في الشطر الثاني فاعل مؤخر، أي تهدي النار التي تنقدح من الأسنة. الأسنة السنان اللي هو نصل الرمح. قال لك لما ترتبط أو ترتطم أسنة الرمح بعضها أو بعضها ببعض يطلع شرار، فالشرار أقل عنه نار. هذا النار هو الذي يهدي عيون الخيل إلى أين تذهب. بعدين قال لك الشرار الطالع من الرمح، الرمح طبعا سنان وقنا، القنا بيكون خشب والسنان بيكون حديد. قال لك الشرار الطالع مثل اللهب الطالع من الشمعة، يعني مش بس مشهديات، صور عبقرية، صور ما بتخطر على بال. مين تشبه القنا بالشمعة والقداح الشرر بنار الشمعة، بالفتيل الطالع، النار الطالع من فتيل الشمعة. إلا عقلية يعني غاصت كثيرا وتوسعت في الخيال. تهدي أو تهدي نواظرها والحرب مظلمة. الحرب طبعا إما مظلمة لأنه أتى الليل على الناس لطول القتال، قاتلوا من الصباح حتى المساء فأظلم الليل أو فأظلم المكان، أو بسبب الغبار الذي يصعد من حوافر الخيل شكل ليلا أو صار ليلا لشدة المعركة. والحرب مظلمة من الأسنة نار والقنا شمع، يعني شمعة. ثم قال في البيت 22: دون السهام ودون القر طافحة على نفوسهم المقورة المزع. يعني قبل ما تأتيهم السهام، دون يعني قبل، وقبل أن يحيق بهم البرد، تأتي هذه الخيل، تهجم هذه الخيل على هؤلاء الجنود، على نفوسهم المقورة المزع، يعني المقورة الضامرة. قال هذه الخيل مو شبعانة ومو خيل مربربة، إنما هي خيل معركة، فهي نحيلة ضامرة. مزع مزع الظبي من المكان، يعني أسرع. فتأتي هذه الخيل قبل أن تصل أو قبل أن يحل بهم السهام. شو قديش السهم سريع، إلا أن هذه الخيل كانت أسرع من السهام، يضرب السهم من بعيد، فتركض الخيل باتجاه الأعداء فتسبق السهم، فيقع السيف في صدر أو في رأس العدو من قبل الجنود سيف الدولة قبل أن يصل السهم. يريد أن يدل على شدة سرعتها وعلى شجاعة الفرسان الذين يركبونها، وعلى أنه تمزع هذه الخيل تسير سريعة مع أنها ضامرة. طبعا ضمورها ضمور صحة، ليس ضمور هزال أو مرض، لأن هذا الضمور هو الذي يتيح لها هذه الخفة في الحركة والسرعة. ثم قال في البيت 23: إذا دعا العلج علجا حال بينهما أضمى تفارق منه أختها الضلع. يعني إذا دعا العلج، العلج قصده واحد من هؤلاء الجنود الروم، والعلج بالأساس معناته الغليظ الشديد، ومن معانيها الحمار، الحمار الوحشي أو الحمار السمين البغل. يعني فقال لك إذا دعا العلج، أي واحد من هؤلاء الجنود الروم، علجا من أجل أن يعني يساعده أو يحميه من هول المعركة، شو صار؟ حال بينهما، فرق بين هذا العلج والعلج الذي يريد أن يساعده. شوف المشهدية، يعني واحد سقط جريح من العلوج، فجاء علج آخر يريد أن يساعده ويسحبه من المعركة أو يعالجه أو ينقله من المكان، فيحول بينهما يمنع أن يصل العلج السليم إلى العلج الجريح، أظمى، والأظمى الأسمر، والمقصود به الرمح. رمح أظمى تفارق منه أختها الضلع. أظمى يجعل الضلع، ضلع الإنسان يفارق ضلعه الآخر، بمعنى شديد قاتل نافذ، إذا دخل جسم الإنسان خرج به، يعني ما تركه على جسم مجرح بس، اجتزه أو اجتثه من جسم الإنسان. إذا دعا العلج علجا حال بينهما أظمى تفارق منه أختها الضلع. وهذه الأبيات اللي هي من البيت 17 إلى البيت 23 هي أبيات مشهدية الخيل والمعركة، يعني مشهدية بالفعل سينمائية. ثم قال في البيت 24: أجل أعظم من ولد الفقاس، هذا لقب من ألقاب الدمستر، يعني أعظم من يبدو الفقاس لقب أبيه، يعني اسم أبيه أبو الدمستق اسمه الفقاس، أو جد الدمستق اسمه الفقاس. فقال لك أجل من ولد الفقاس، يعني أجل وأعظم من الدمستق، منكتف أسير، منكتف يعني وضع، يعني انكتف يعني أسر، منكتف. إن فاتهن يعني هرب هو، وأمضى منه وأشد منه وأشجع منه، منصرع قتيل صرع يعني. فقال لك الذين أسروا في المعركة أو الذين قتلوا في المعركة كانوا أحسن وأعظم وأشجع وأجل قدرا من القائد الجبان الذي هرب ولم يمكث في المعركة يعني شيئا، إنما يعني يفترض أن يكون قدوة لجنوده، لكنه لم يكن كذلك، بل كان قدوة لهم في الفزع والجبن والهروب والهزيمة. أجل من ولد الفقاس منكتف، إذ فاتهن وأمضى منهم صراط. دعونا إذا نتوقف عند هذا البيت 24 في هذه الحلقة 63 بعد 200، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 64 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.